إذن غنبداو بوضعية التقويم. بحكم هذا شيء طبيعي أن التقويم يسبق الدعم. إذن وضعية التقويم تسمح بالتعرف على مدى تمكن المتعلمين من اكتساب الأهداف والكفايات المحددة سلفا. بمعنى آخر أن التقويم هو نتيجة قياس الفرق بين الأهداف المسطرة والنتائج المحققة. بالتفصيل أن المدرس مثلا عند فاش كيدير عملية التقويم كيسطر أهداف اللي غادي يحققها من هذه العملية ديال التقويم. طبيعة الحال أن أي عملية تقويم غادي تكون فيها ميمكنش تكون في نسبة النجاح مثلا 100%، لا بدها تكون تعثرات ولا بدها تكون لا تكون مكتسبات، ولكن تكون كذلك مكتسبات ما غاديش تحقق. دونك عملية التقويم هو قياس الفرق ما بين الهدف المسطر والنتيجة المحققة، هذا هو عملية التقويم. كذلك نقطة أخرى أن يشترط في عملية التقويم ألا توحي بالحل ولا تكون معقدة مقارنة مع الوضعية المشكلة. إلا ذكرتوا والبارح فاش هضرنا على الوضعية المشكلة قلنا أهم ما يميزها أن الوضعية المشكلة تكون مركبة معقدة، الهدف منها هو استفزاز ذهن المتعلم من أجل استدماج ما مكتسباته ومعارفه وقدراته ومهاراته من أجل البحث عن الحل. فعملية التقويم هنا العكس تماما ديال الوضعية المشكلة. الهدف من عملية التقويم هنا مش استفزاز ذهن المتعلم، ولكن هو معرفة مدى تحقق المكتسبات السابقة. اعطيناه مكتسبات، اعطيناه معارف، اعطيناه بزاف الامور، بغينا نقوموه مدى تحقق هذه المكتسبات. وما هي المكتسبات التي لم يتم طبعا وما هي المكتسبات التي لم يتم اكتسابها من اجل جمعها وتفييئها وصياغة وضعية الدعم فيما بعد. اذا مفهوم عملية التقويم، دونك الفرق ما بين عملية الوضعية التقويم والوضعية المشكلة، أن الوضعية المشكلة قلت أن في الوضعية المشكلة كتكون معقدة، كتكون مركبة، كيكون فيها بزاف ديال العناصر، الهدف منها استفزاز ذهن المتعلم من أجل البحث عن الحل. العكس ديال الوضعية المشكلة، الوضعية التقويم هو معرفة مدى تحقق المكتسبات السابقة. أظن أن الأمور واضحة لحد الآن. مفهوم ديال عملية التقويم هو نتيجة قياس الفرق بين الأهداف المسطرة والنتائج المحققة، هذا هو المفهوم ديالها بكل بساطة. التقويم هو نتيجة قياس الفرق بين الأهداف المسطرة والنتائج المحققة بكل بساطة.